الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ذكر أقوال التابعين. قال عبيد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وجلاكم ومجالسكم. بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحيلاكم بضم الحاء وحلاكم جمع حلية. نعم. وحلاكم ومجالسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلما أنهى المصنف رحمه الله تعالى سوق ما ساقه من المروي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في باب القدر، عقد هذا الفصل في ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن تبعهم بإحسان. وإطلاق التابعين في مثل هذا الموطن يتناول التابع وتابع التابع، فكلهم تابعين، وقد يطلق في بعض المواطن ويراد به فقط من أدرك أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخذ عنهم، ومن لم يأخذ عن الصحابة وأخذ عمن أخذ عن الصحابة يقال له من أتباع التابعين. أورد رحمه الله هذا الأثر عن عبيد بن عمير وهو في مصنف ابن أبي شيبة: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم، أي كل ذلك المتعلق بهذا الإنسان مكتوب عند الله، أي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. فالأسماء مكتوبة، والسيمة التي هي العلامة والأوصاف، والنجوى أي ما يكون بين الناس من أحاديث، والحلى أي حلية المرء ولباسه وزينته، والمجالس التي يجلسونها. مراده رحمه الله تعالى بهذا التفصيل أن كل ما يتعلق بالإنسان من حركات وسكنات وفعل أو ترك أو غير ذلك، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. قول الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، قبلها قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. جمهور المفسرين في معنى يحول بين المرء وقلبه على المعنى الذي نقل هنا عن سعيد، وهو أنه يحول بين المؤمن والكفر بعصمته منه وتثبيته على الإيمان وحفظه ووقايته من الضلال، فهذه منة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده المؤمنين. وبين قلب الكافر والإيمان بالطمس على قلبه فلا يؤمن، هذا فيه المعنى الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: أو إن القلوب تتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فقوله فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه يوضح المعنى في قوله يحول بين المرء وقلبه. نعم. وأيضا يستفاد من هذا السياق معنى مهم جدا ذكره أهل العلم. الله جل وعلا يقول: استجيبوا لله وللرسول، ثم بعدها قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأخذ العلماء من هذا السياق معنى مهم، وهو أن العبد إذا انفتح له باب الخير وانشرح صدره للخير فليقبل على الخير، ولا يرد الخير عن نفسه، لأنه يخشى أن يعاقب برده للخير عن نفسه بأن يحال بينه وبينه. ولهذا إذا جاءت فرصة الخير وانشرح الصدر للخير فلينتهز هذه الفرصة التي ربما لا تعود، ربما لا تتهيأ. فإذا تهيأ الإنسان أي باب من أبواب الخير فليبادر للاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية إنما هي في الاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا كانت هذه الحياة الحقيقية فإذا ما الحياة بدون الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي حياة بهيمية اشترك فيها الإنسان مع بهيمة الأنعام، فإنها تأكل وتشرب وتنام وتقوم وتلعب، لكن الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام هي التي بها الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه. لعلها وملك ابنه، لأن هنا اختصار واضح. قال: وذكر قصة، فالسياق يعني في القصة أوله يتعلق ببخت نصر وذكر موته، ثم ملك ابنه في السياق وملك ابنه يعني بعد موته وملك ابنه. نعم. فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين. فرجت كذا في المصدر الذي أحال إليه، والشيخ ينقل إلى تمام هذا الفصل عن السنة لعبد الله بن إمام أحمد إلى نهاية الفصل، وهذا سيأتي معنا في نهاية الفصل. يقول: انتهى من كتاب السنة لعبد الله. فكل ما سيأتي هو نقل عن السنة لعبد الله بن أحمد. وفي بعض المصادر: فرأى كفا خرجت، وهو الأوضح في المعنى. نعم. فدع الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه: إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك، فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطران. قال: أما ما ذكرت أنك معيد لمنزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين وأمر بقفلة جلاد وأمر بقفلة جلاد بقفلة جلاد يعني قوية صلبة وأمر بقفلة جلاب، يعني أراد إحضار أقفال قوية متينة للأبواب صلبة ما يمكن أن نعم. وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه. نعم، يعني رجلا يرى أنه أحسن الناس أمانة ووفاء. نعم. وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، وقال له: من جاء من خلق الله فاقتله وإن قال أنا فلان. وبعث الله عليه البطن. نعم، يعني أصابه تعب في بطنه وصار يحتاج أن كل قليلا يقضي الحاجة. نعم. فجعل يمشي والآخر مستيقظ، حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان، وضربه بالسيف فقتله. نعم، قال له: من قال وإن قال أنا؟ قال: وإن قال أنا فاقتله. فعمل بوصيته فقتله. الله أعلم بالقصة. سعيد بن جبير بينه وبينها مسافة، الله أعلم بالقصة، لكن إن صحت ففيها عبرة، وكما يقال في المثل: من مأمنه يؤتى الحذر، يعني من الجهة التي لاحظ أقفل الأبواب وأتى بآمن أهل القرية وأعطاه وصية، وكان دقيقا جدا في العمل بالوصية، وكانت الوصية نفسها هي التي وصيته نفسها التي يريد تكون بها نجاته وسلامته من القتل تلك الليلة، هي التي بها حصل قتله. فمن مأمنه يؤتى الحذر. وأيضا يقال هنا: لا يغني حذر من قدر، وإذا جاء القدر لا يغني منه حيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن المسيب: ما قدر الله فهو قدر. نعم، هذه كلمة جميلة في هذا الباب: ما قدر الله فهو قدر. مرة أشرت إلى أن القدر يعرف بطريقين، القدر يعرف بطريقين: بالوقوع مثل ما قال سعيد هنا، ما قدر الله فهو قدر، يعني الذي يقع وقوعه دليل على أنه قدر، أن الله قدر ذلك، لأنه لن يقع إلا المقدر، لن يقع إلا المقدر. يقول: ما قدر الله فهو قدر. فإذا الطريقة الأولى لمعرفة المقدر وقوعه، مثل ما قال سعيد هنا: ما قدر الله فهو قدر. والطريقة الثانية إخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، مثل أشراط الساعة التي أخبرنا بها وهي لم تقع بعد، نحن على يقين أنها ستقع طبقا لما أخبر بالتفاصيل التي أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان إياس بن معاوية يقول: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم. يقول: إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم: كان من قدر الله كذا وكذا. مقصد إياس بن معاوية بهذا أي السلامة من سلامة الفطرة، سلامة الفطرة والعوام الذين هم على الفطرة السليمة الذين لم تتلوث فطرهم، هؤلاء مثل ما قال: أعلم الناس بالقدر، أعلم الناس بالقدر. ولهذا ترى كلمة الإيمان بالقدر تجري على ألسنتهم كثيرا، تجري على ألسنتهم كثيرا، ولا تنفك في أي حادثة تجد على لسانه: قدر الله وما شاء فعل. حتى لو كانوا لم يشتغلوا بعلم ولم يشتغلوا بقراءة، ولا قرأت مرة في أحد قراءة عارضة لأحد الرحالة من غير المسلمين دخل جزيرة العرب، ومر ببادية رعاة أغنام ولهم خيام ولهم يقول: فجاءت ريح عاصف قاصف شديدة قلعت الخيام وشردت الأغنام وأصبحوا في حال يرثى لها. يقول: فلما سكنت الريح والخيام طارت والأغنام تفرقت والمصاب كبير، يقول: ما زادوا على؟ قالوا: أن قال قدر الله ما شاء فعل. بواب في بادية وفي، فالمؤمن المؤمن بفطرته مسلم لقضاء الله ومؤمن بقضاء الله ويسلو في مصابه بإيمانه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فيقول إياس: أعلم الناس بالقدر ضعفاءهم، يعني من سلمت فطرهم من العوام والضعفاء أعلم الناس بالقدر. يقول: إن كأن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم، يعني هذا على لسان العوام، كان من قدر الله كذا وكان من قدر الله كذا، حتى في أحاديثه يعني بالنعم المتجددة يقول: أنعم الله علي بكذا، الله تفضل علي بكذا، الله يسر لي كذا. كذلك في المصائب يقول: الحمد لله قضاء الله وقدر أصبنا بكذا، يحمد الله. فهذا على ألسنتهم على ألسنتهم دائما، وهو من سلامة فطرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال معمر: إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. نعم، لكن إذا دعي للشخص بطول العمر في طاعة الله فهذا يدخل في المعنى الذي دل عليه الحديث: من أحب أن يبسط له في أن ينسى له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، فيكون على هذا المعنى نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حازم: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: الفاجرة ألهمها الله الفجور، والتقية ألهمها الله التقوى. نعم، يعني التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان، فالتقية وفقها والفاجرة خذلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في وقال مجاهد: قول الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. نعم. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه، فقال: يا مكحول، بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول: لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. نعم. وقال إبراهيم النخعي: إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال: آفة كل دين القدر. نعم، القدر فعلا آفة، ومضرة هذه الآفة متعدية، وشره مستطير، ضرره على الدين عندما يكون الإنسان بهذه العقيدة والعياذ بالله، نفي قدرة الله جل وعلا على أفعال العباد. نعم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لم يوكل في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أن إليه نصير. نعم، في القرآن لم يوكل إلى القدر، بمعنى أن الشرائع التي أمر الإنسان بها لم يوكل فيها إلى القدر، بل أمر بأن يفعل وأن يجاهد نفسه على الفعل، لا أن يتوانى ويكل إلى القدر. على المعنى الذي جاء في الحديث لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور بقدر، قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلم نوكل في القرآن للقدر، وأخبرنا أن نصير إليه، لن يحصل إلا المقدر، واخبرنا أن نصير إليه، أي لن يكون ولن يقع إلا المقدر، فلم نؤمر بالاتكال بل أمرنا بالمجاهدة، ولن يقع إلا الأمر الذي قدره الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان طاووس بمكة ورجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال: يرحمكم الله، تجادلان في حكم الله؟ نعم، يعني في قضائه، وأن الأمر أمره والخلق خلقه، وأن الحكم له، هذا لا يجادل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ميمون: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يعني اللطف مع الجاهل والتلطف معه في نصحه والدعاء له بما يكون سببا لتركه لما هو عليه من جدل أو ضلال، هذا مهم. قال: يرحمكم الله، يرحمكما الله، تجادلان في حكم الله. نعم. وقال ميمون: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموا النجوم، ولا تجادلوا أهل القدر. نعم. وقال طاووس أيضا: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر، يقول هذا عندما يروي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال: أزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى. نعم، يعني القدرية هذا من المداخل التي يدخلون من خلالها لإثارة الشبهة من أجل جحد القدر والتكذيب به، من أجل جحد القدر والتكذيب به، فيأتون إلى مثل هذه التفاصيل ويحاولون التشويش على الجهال والعوام حتى يقع عندهم تكذيب بقدر الله، يعني حاصل إثارتهم الشبهة أن يصلوا إلى بالناس وإلى العوام والجهال إلى التكذيب بقدر الله. فلما علم منه حاله ذلك أخذ عليه الحصى، يعني طرده من مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. نعم، لأن الآيات التي فيها إثبات القدر في القرآن كثيرة جدا، فالذي يكذب بالقدر هو مكذب بالقرآن، والتكذيب بالقرآن كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال: أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. وعن أبي صالح في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: وأنا قدرتها عليك. وقال حميد: قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء مكة: الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد، لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما؟ قال: نعم، ونعمة عين. نعم، يعني تقر العين بذلك. نعم. فواعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسن: وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلغ منه ذلك اليوم. ولا بعده. وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده. نعم. وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم. فسأله عن صحيفة طويلة. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ. نعم، يعني هذا المجلس الذي جلسوا فيه مع الحسن البصري رحمه الله تعالى مجلس خير، يعني أريد به تبرئة ساحته من ما يكذب عليه وينسب إليه من قول بالقدر، من قول بالقدر. والحسن البصري من أئمة التابعين وعلماء الأمة وفقهائها، فكان القدرية يكذبون عليه فينسبون إليه من رأيهم، ينسبون إليه من رأيهم، يقولون قال الحسن كذا قال الحسن كذا من رأيهم وقولهم، من أجل مكانة الحسن العظيمة حتى يروجوا بين الناس الضلال الذي هم عليه. وهذه طريقة معروفة عند أهل البدع والضلال في ترويج باطلهم وضلالهم وبدعهم، يكذبون على أهل العلم ويقولونهم ما لم يقولوا من أجل نشر بدعتهم وضلالتهم. ولهذا روى اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الاعتقاد عن أيوب السختياني قال كذب على الحسن صنفان، قال كذب على الحسن صنفان، قوم دأبهم القدر، يعني مذهبهم وقولهم دأبهم القدر، فكذب عليه أنه قدري، كذب عليه أنه قدري، كذب عليه يعني على الحسن أنه قدري، أنه يقول بقولهم في القدر لينفقوا قولهم بذلك، لينفقوا قولهم بذلك، يعني ليروجوا باطلهم بأن ينسبوا ذلك إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقوم في قلوبهم له شنآن، يعني مبغضين له ويكرهونه، يكرهونه لإمامته وسنته وفضله. وهذا يقع من القلوب المريضة المعطبة، فقوم لهم في قلوبهم له شنآن وبغض، يقولون من قوله كذا وليس من قوله، يعني ينسبون إليه أشياء لا تليق حتى يشنعون عليه بين الناس بقصد إنقاص مكانته ومنزلته وفضله. الحاصل أن هذا المجلس الذي جلسوه مع الحسن في مكة كان المراد به تبرئته من هذا الأمر. ولهذا لما قيل هذا القول الذي هو من قول القدرية نزه الله وسبحه، قال سبحان الله سبحان الله وهل من خالق غير الله. المعنى أن من يقول بالقدر، من يقول بالقدر ماذا حاصل قوله؟ أن ثمة خالق مع الله، فقال أنزه الله وأقدس الله وأجل الله سبحانه، هل من خالق غير الله؟ نعم. وقال أيضا قرأت على الحسن في بيته، في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره. القرآن أجمع يعني كله، القرآن أجمع يعني قرأت عليه القرآن كامل من أوله إلى آخره. وكان يفسره على الإثبات، وكان يفسره على الإثبات، يعني ما رأيت في جلوسي معه وسماعي له وقد قرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره يفسره كله على الإثبات. وهذا فيه التبرئة لساحتي من هذا الكذب الذي عليه والافتراء الذي ينسب إليه. وكما قدمت يعني هذه الطريقة الكذب على أهل الحق يسلكها أهل الباطل، يسلكها أهل الباطل أهل الضلال على خطين طريقتين، إما أن يكذب على العالم ليروج بدعته بأن ينسب بدعته إلى العالم وأنه يقول بها وأنه يقول بمثل قولهم فيكذب عليه من أجل أن يروج الضلال والباطل الذي هو عليه. الخط الثاني يكذب على العالم أشياء لم يقلها من أجل أن ينقسم مكانته ويقلل منزلته، فينسب إليه أشياء شنيعة، أشياء ما تليق، من أجل إسقاطه والانتقاص من مكانته. وهذا الذي مر معنا في قول أيوب، قال صنفان، يعني في الكذب على أهل العلم لهم طريقتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال خالد الحذاء: قلت للحسن: أرأيت آدم للجنة خلق أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وقال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدر. نعم، إلا القدر، يعني إلا مسألة القدر، إلا القدر. فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم: فإن الله على كل شيء قدير. نعم. ولعبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. ولعبد الله بن أحمد عنه قال: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم، الشاهد قوله: إلا من هو صال الجحيم، والمعنى أي إلا من قضى الله وقدر أن يصل الجحيم، فلا يمكن أن يفتن وأن يضل إلا من قضى الله وقدر أن يكون من أهل الجحيم. نعم. قال: وله عنه أنه قال لغيلان: ألست تقر بالعلم؟ قال: بلى. قال: فما تريد مع أن الله يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم، يعني الحجة قائمة بهذا. نعم. قال: وله عن أبي جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ قال: قد نعم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.